إنما عبادي إنما هي أعمالكم تحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أو حاسبة هذا الحديث الواقع يربط سعادة الإنسان وتفاوته بعمله، فيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها عليكم تسجلها عليكم، فمن وجد في عمله خيرا فليحمد الله عز وجل الذي وفقه لهذا الخير، وإذا وجد غير ذلك يعني مما يصرم فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه حصر واضح من حيث التعبير العربي، أي لا يلوم القدر مثلا، لا يقول أنه الله يستطيع التعالي التفاوي التعالي الفقر العلم الآخري، إذا وجد في أعماله شيئا لا يعجبه لأنها لا ترضي الله تبارك وتعالى فبمن يتوجه باللوم؟ على من يتوجه باللوم؟ على نفسه، لأنه كما قال تعالى ذلك بما كسبت أيديكم حسب الآية، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما كسبت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيضا فيما يتعلق بسعادة الإنسان وسخاوته لا يجوز للمسلم أن يعود في ذلك بالنظر إلى قضاء الله وقدره، لأن قضاء الله وقدره إنما هو شأن من شؤون الله تبارك وتعالى، أما سعادتنا نحن وسخاوتنا فإنما كل ذلك عائد إلى أعمالنا، ولذلك قال تعالى إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأعمال إذن هي سبب السعادة وهي سبب التفاوة، ولذلك قال تعالى كما ذكرنا في ذات المضى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهنا يرد حديث يتوهم كثير من الناس أنه يعارض هاتين الآيتين الدالتين على أن دخول الجنة إنما هو بالعمل الصالح، وأن السعادة هو بالعمل الصالح وضدها التقوى بالعمل الصالح. لذلك الحديث الذي أشير إليه هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحدكم بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله من فضله ورحمته. فيبدو لبعض الناس أن هذا الحديث يخالف الآيتين السابقتين، فإنهما تصرحان أن دخول الجنة بالأعمال، بينما هذا الحديث يصرح بأن أحدا منا لا يدخل الجنة بعمله، فكيف هذا؟ حتى الرسول عليه السلام لا يدخل الجنة بعمله. التوفيق بين الآية أو الآيتين وبين هذا الحديث هو أن نعلم تعبيرا عن الجنة عند بعض العلماء المحققين. هذا التعبير العلمي هو أنهم سموا الباء في الآية ادخل الجنة بما كنتم باء السببية، وسموا الباء في الحديث النبوي لا يدخل الجنة أحدكم بعمل بالباء الثمانية. وملاحظة الفرق بين الباءين يجب الاستهام وتوضيح ذلك. ادخلوا الجنة بسبب عملكم، هذا معنى الآية. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله أي بثمن عمله. والنتيجة أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة. معنى الحديث أن أعمالكم لا تصلح ثمنا لدخول الجنة، ولكن أعمالكم هي سبب لدخول الجنة. تفريض هذا لو أن رجلا كريما تقيا عنده جنة بستان عظيم جدا يعلم أن من أراد أن يدخل هذه الجنة أو البستان وأن يأكل بما فيها من كل فاكهة زوجان فليدفع تركا وليتمتع بدخول الجنة والبقاء فيها ما شاء. فهل هذا الفرق يكون ثمن دخول الجنة؟ لا، ولكن صاحب الجنة دخل السبب المسير للناس أن يدخلوا الجنة هو هذا الفرق الواحد. فهذا معنى قول العلماء أن الباء بالآية هي باء السببية، والباء بالحديث هي باء الثمنية. فبناء على الباء السببية قال ادخلوا الجنة، وبناء على الباء الثمنية قال لا يدخل أحد في الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته. هذا التفصيل أمر واضح وبين لا إشكال فيه. وهناك معنى ثالث وبه أيضا يوصف بين الآية والحديث. المعنى الثالث وهو الذي يذكره جل القراء للحديث، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته، أي أنه لولا فضل الله ورحمته لما كان عملكم الصالح الذي أدخلكم الجنة. هذا تفسير آخر في سبيل التوفيق بين الآية والحديث. الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، وأي نعمة أعظم من إيمان العبد بربه وإطاعته له؟ لا شك. فإذا كان الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ومن أعظم النعم من الله على عباده عمله الصالح الذي به يدخل الجنة، لمن الدخول الجنة كان أصله فضل الله ورحمته وجزائه. لذلك لا يستعجلن أحد فيقول أن الحديث يعارض الآية، أبدا. دائما الحديث لا يعارض الآية إطلاقا، وإنما يأتي بشيء جديد وبشيء إضافي عما تضمنته الآية. كما ترون ها هنا، الآية أثبتت أن دخول الجنة بالأعمال الصالحة، والغرض من ذلك هو إتقان الجبرية هذه الآية هو الرد على المتواترين على ما قدر الله في السابق من سعادة أو شقاء. وقد يقول القائل: هنا أمران اثنان لا ثالث لهما، إما السعادة وإما الشقاء. وما دام أن السعادة برضا منها وما دام أن الشقاء برضا منها، فلماذا نأمر؟ نتصل على القدر. فتأتي هذه الآية في جملة النصوص الكثيرة لإبطال هذا الاتصال الباطل على القضاء من سعادة أو بسفارة، فتقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا العمل الصالح هو سبب دخول الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة لا بد من أن يأتي بهذا السبب. فإذا أمر الإنسان بهذه الآية أولا وقوم معناها ثانيا، بطل تواصله على القضاء والقدر على السعادة أو القضاء، لأنه إن كان يريد أن يدخل الجنة فيجب أن يؤدي السبب الذي ربط الله به دخول الجنة بهذه الآية. فهذا هو الغرض من الآية الكريمة التي تقول من دخول الجنة بالأعمال الصالحة. أما غرض الحديث فهو شيء آخر. غرض الحديث الذي يقول: لا يدخل الجنة أحدكم بعمله، يريد انفراد نظر العبد إلى حقيقة أخرى هي غير الحقيقة الأولى. الحقيقة الأولى تقول: لا بد من العمل الصالح لدخول الجنة، إذا لا تواصل على ما قد كتب الإنسان من سعادة أو شقاء، لأنه إن كان كتبت عليه السعادة فالسعادة مفروض بها العمل الصالح. ولهذا قال عليه السلام: جاء من منه فكل ميسر لما طلب له، فإن كان من أهل السعادة فسيعملوا بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل التقوى فسيعمل بعمل أهل التقوى. فإذا عمل الإنسان بعمل أهل التقوى عرف أنه سوف لا ينال الجنة، لأن الجنة لها سبب للدخول إليها وهو العمل الصالح. فهذه الحقيقة التي تحدث عنها القرآن ثقة وثقة من هذه الحيثية، حيثية إبطال قوامكم على القضاء والقدر. أما الحديث فيعادل قضية أخرى، قضية مستقلة منفردة تماما عن القضية الأولى. الحديث يلفت النظر إلى أن هذا العمل الصالح الذي به أتتك الجنة إذا فتن به لك هو من فضل الله عز وجل. فلا تغتر بنفسك، لا تقل أنا وأنا، أنا أعمل وأنا أؤمن وأنا أفعل، فإنه سبحانه وتعالى وما بك من نعمة فمن الله.